بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. نزلنا إخوان الكرام في سورة الأنبياء، وصلنا عند قصة نوح. قال الله تعالى: ونوحا إذ نادى من قبل، يعني واذكر أيها النبي الكريم قصة نوح إذ نادى من قبل إبراهيم ولوط، فاستجبنا له بإعطائه ما طلب وأنقذناه وأنقذنا أهله من الكرب العظيم الغم العظيم، ونصرناه من القوم الذين كذبوا آياتنا، يعني نصرناه ونجيناه من القوم الذين كذبوا آياتنا، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. داود أبو سليمان كما تعلمون، وهو من أنبياء بني إسرائيل، وقد جاءوا بعد موسى عليه السلام. وداود كان ملكا نبيا، وسليمان كذلك. مما حصل من القضاء مما كان في زمن داود أنه جاءه رجلان، أحدهما صاحب حرث يعني صاحب زراعة، وآخر صاحب غنم. فصاحب الغنم غنمه نفشت، يعني دخلت في المزرعة في الليل وانتشرت فيها ليلا، فأفسدت الحرث وأكلت ما أكلت وأفسدت ما بأقدامها ما أفسدت. فحكم داود عليه السلام لما اشتكى صاحب المزرعة، حكم بأن يأخذ صاحب المزرعة غنم صاحب الغنم، أخذها كلها مقابل يعني إفساده. فقال سليمان عليه السلام لأبيه: يا أبتي، يعني هناك حكم آخر أو رأي آخر. قال: ما هو؟ قال: أن نعطي المزرعة لصاحب الغنم ليصيحها، ونعطي الغنم لصاحب المزرعة يستفيد من لبنها ودرها، فإذا أصلح هذا صاحب الغنم المزرعة ورجعها كما كانت، أخذ صاحب الزرع مزرعته وأخذ صاحب الغنم غنم. فالله تعالى قال: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث المزرعة إذ نفشت، دخلت الليل غنم القوم، إذ نفشت فيه غنم القوم فكنا الحكم مشاهدين ففهمناها سليمان. أعطى الله تعالى الحكم لسليمان، يعني كان الحق مع سليمان. وكلنا أتينا حكم وعلم، حتى لا يقال أن داود يعني أخطأ، لا، كلنا أتينا حكم وعلم، لكن استهدى سليمان فأصاب. وهذا كما جاء في الصحيحين أيضا، أن امرأتين كانتا على يغسلان على شاطئ البحر ومعهما ابنيهما، وجاء الذئب فأخذ ابن الكبرى، أخذ ابن الكبرى، فقامت الكبرى ومن شدة غيظها أخذت ابن الصغرى وقالت إنه لي، وأن الذي يعني أخذ ابنها هي. فاختصمتا عند داود عليه السلام، فالكبرى تقول هذا ابني، والصغرى تقول هذا ابني، والكبرى هي التي تحتضنه تمسكه. وعندنا إخواني في القضاء، في حكم القضاء، الذي بيده الشيء، بيده الشيء يكون هو المدعى عليه، والذي ليس بيده الشيء يعتبر مدعي. يعني أنا الآن مثلا أنت معك السيارة وأنا ما معي، فأنا أقول هذه سيارتي، أنا الآن المدعي وهو المدعى عليه. فالمدعي هو الذي يلزمه أن يأتي بالبينة، والمدعى عليه فقط يقسم يحلف أن هذه له. البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه، في رواية على من أنكر. فالآن قضاء فعل داود صحيح، قال للمرأة الصغرى: معك دليل؟ معك بينة؟ قالت: لا. تحلفين الكبرى؟ تحلفين أنه لك؟ قالت: نحلف. فقضى به للكبرى. إذن قضاء فعل داود صحيح، ليس فيه خطأ. فقال سليمان عليه السلام لأبيه: يا أبتي أتأذن لي؟ فقال: أأذن لك. قال: قضائي أن نأخذ السكين ونشق الطفل بينهما، وتأخذ كل واحدة نصفا. طبعا سليمان أعقل من أن يعني يقتل الولد، لكنه أراد أن يستنطق عاطفة الأم الحقيقية. فقالت الصغرى: لا يرحمك الله، هو ولدها بس لا تذبح. الكبرى ما عندها مشكلة، ما هو ولدها أصلا. فقالت: لا يرحمك الله، هو ابنها. فقال سليمان عليه السلام: إنه ابن الصغرى. وعرف بهذا الأم الحقيقية، يعني بحيلة استطاع أن يعرف الأم الحقيقية. وجاء في تاريخ ابن عساكر وغيره من كتب التاريخ أن داود أيضا جاءه 4 رجال شهدوا على امرأة بأنها فعلت الفاحشة جلكم الله مع كلب. طبعا 4 شهود أيضا قضاء، مدى في 4 شهود يعتبر خلاص هذه شهادة كافية في إقامة الحد، فأرادوا أن يقيموا الحد عليها. فسألها سليمان، سأل المرأة هذه، قالت فوجد أنها مرأة صالحة يعني. فسألها قالت: إنهم راودوني عن نفسي وأنا أبيت، امرأة جميلة أبيت لأن أتي. فانتقاما لإبائها ورفضها أرادوا أن يقتلوها بهذه الحيلة. فقال سليمان عليه السلام لأبيه: يا أبتي إذن لي أن أحكم، قال قد أذن لك. ففرق بينهم، فرق بين الأربعة، جعل كل واحد في غرفة، وذهب إليهم واحدا تلو الآخر: من الذي فعل الفاحشة؟ قال: كلب، هي مكنت كلبا من نفسي. فقال: ما لون الكلب؟ فالأول قال: أسود، والثاني قال: والله يمكن أبيض، الثالث قال: رمادي. والله المهم اختلفت شهادتهم في لون الكلب، وعرف أنهم كاذبين يعني. فأخبر أباه ونقض الشهادة وبرأ المرأة وجلد أولئك كلهم حد القذف. فسليمان عليه السلام يعني حصلت له عدة قصص، منها ما جاء هذا في القرآن ومنها في السنة كما سمعتم. يقول الله تعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير. وهذا من الآيات العجيبة. فالجبال إذا مر داود بها سمع الناس تسبيح الجبال والطير. وكنا فاعلين، يعني أيها الناس كنا فاعلين ذلك لدلالة على نبوته ورسالته. وعلمناه أيضا مما أمتن الله تعالى على داود، قال: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. سليمان عليه السلام هو مكتشف صح التعبير الدروع الحربية. كان في السابق الدروع الحربية عبارة عن حديد مصمت مغلق، يعني كأنها صفيحة كذا بس أنها مفصلة على الجسم، فلتحمي الإنسان في الحرب من السيوف والرماح. لكن كانت هذه الدروع ثقيلة فتعيق المقاتل في الحرب، وكانت أيضا إذا كان في حر تكون حرارة شديدة جدا، وفي برد إذا كانت تكون برودة شديدة. المهم كانت مزعجة جدا للمحارب. فقام داود عليه السلام وقد ألان الله له الحديد، يعني إذا مسك الحديدة كأنما يمسك خيط، يستطيع أن يلفه ويعدل فيه ويصغره ويكبره. فعمل الدروع التي هي عبارة عن سلاسل، عمل السلسلة سلسلة الحديد، لكنها بدأ يعني يصغر الحلق ويجمعها، فأصبح درعا من سلاسل. هذا الدرع من سلاسل حلقه تدخل الهواء فلا يتأذى صاحبه أو المقاتل. يقاتل من الحر ولا يتأذى من البرد. أيضا ليست ثقيلة لأنها عبارة عن سلاسل خفيفة، هي أخف كثيرا من وزن الحديد المصمد، وأيضا تقي الفارس من النبل أو الرماح أو السيف، فهي أصبحت نفس الدرع في أثرها لكنها أخف وزنا وأكثر تهوية. لذلك قال الله له: وعلمناه صنعة لبوس لكم، صار الدروع، لتحصنكم، تحميكم من بأسكم من حربكم، فهل أنتم شاكرون؟ ولسليمان الريح عاصفة، مما امتن الله تعالى بها سليمان، الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. سليمان عليه السلام كانت الريح تحمله إلى أي مكان يريد، كان يبسط بساط كبير كذا فيرتقي على البساط هو وجنده، فتقوم الريح وتحملهم وتذهب به إلى أقصى الدنيا، كما جاء في قوله تعالى: رواحها شهر، سليمان، غدوها شهر، غدوها ورواح، الغدو اللي هو ذهاب في الصباح والرواح الرجوع مساء، فهي تقطع في الغدو اللي هي فترة الصباح مسيرة شهر ما يسيره الراكب العادي شهر، ورجوعها أيضا تقطع مسيرة شهر في فترة المساء. وهذا ترى يا أخوان يعني تطور عظيم، أحسن من الطيارات وبعدد هائل، يعني 200 راكب، لا أعداد، جيش كامل تحمله. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، الأرض التي باركنا فيها الشام، لأنه كان مستقر في الشام، فكانت تذهب به ثم ترجع به إلى بلاد الشام، وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين، أي مما سخر الله تعالى لسليمان الشياطين، من الشياطين من يغوصون له، يذهبون في أعماق المياه والبحار لاستخراج اللآلئ وغيرها، ويعملون عملا دون ذلك، أي عندهم أعمال أخرى غير الغوص مثل البناء وغيرهم، وكنا لهم حافظين، كنا لعدد هؤلاء الشياطين حافظين، أو كنا لسليمان وقومه حافظين لهم من الشياطين. يعني يقول المؤلف هنا: من فوائد الآيات أن الصلاح سبب في الدخول في رحمة الله، أخذ من قوله تعالى: وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين، يعني على قدر صلاح الإنسان تتنزل عليه الرحمة. الدعاء سبب في النجاة من الكروب، لأن الله تعالى قال: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجينا، فبحسب دعاء الإنسان ينجيه الله تعالى من الكروب. نقف هنا وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يفهمنا وإياكم كتابه، وأن يعلمنا وإياكم ما فيه، وأن يرزقنا وإياكم العمل فيه، إنه ولي ذلك القادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله.